بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لازلنا في هذه الصورة العظيمة المباركة، نسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا وإياكم في القرآن. في قوله سبحانه وتعالى: لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم فيها رزقهم بكرة وعشيا. كيف رزقهم في الجنة؟ هل هو مرتبط بالصباح والمساء، يعني يفهم منه الحرمان من ما يشتهون في غير هذه الأوقات، ولا كيف تخريجها؟ تفضل محمد. الأغلب الناس يطعمون في الصباح والمساء، لذلك كانوا يعدون من يأكل في الصباح والمساء في عداد الأغنياء، فيخاطبهم القرآن بما يناسبهم وما يشعر بأنهم من أهل الغنى وأهل الثراء. وإلا عندنا النصوص العامة بأنه لهم فيها ما يدعون. إيش معنى ما يدعون؟ يطلبون كل ما يدعونه يحصلون عليه. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلكم من أهل الجنة. في قوله سبحانه وتعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا. أحد يذكرنا بسبب نزول هذه الآية؟ جزاك الله خير، تفضل أبو الأسد. اللهم صل وسلم. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأنس بنزول جبريل وتجدد الوحي، فطلب من جبريل أن يأتيه أكثر مما يأتي، فبين جبريل بأنه لا يملك من أمره شيئا، إنما هو أمره سبحانه وتعالى. ولكن قال في آخرها: وما كان ربك نسيا. وش معنى الآية هذه؟ وش جابها في هذا السياق؟ تذكرون ماذا قيل فيها اللقاء الماضي؟ هل ممكن ربطها بصورة الضحى ولا ما يمكن؟ كيف؟ جميل. إذن الله سبحانه وتعالى لما كان يأمر جبريل بالنزول على حسب ما يراه عز وجل بحكمته سبحانه وتعالى، لا يفهم منه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد تركه ربه، لا، فقد يتأخر عن الوحي، مثل ما ذكر العلماء في سورة الكهف. ما أدري هل يكون لها إشارة اليوم مسعفر الوقت ولا لا، لما أتاه وتنفعنا على كل في سورة الكهف، وإذا كرت الحمد لله ثبت المعلومة، لما ظهرت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم فمشركي العرب ذهبوا إلى يهود المدينة لأنهم أهل كتاب وعندهم علماء يسألونهم عن هذا النبي، وهل في إخبارات عن نبي سيخرج. فاليهود عليهم لعاين الله عندهم دراية بأخبار الأمم السابقة، قالوا اسألوا ثلاثة أسئلة: اسألوا عن فتية في غابر الدهر ظلموا واعتزلوا وصار لهم تمكين، واسألوه عن ملك ملك الدنيا وسادها على الإسلام والحق والعدل، واسألوه عن الروح. فأتوا مشركي العرب بعد أخذ هذه السؤالات من اليهود يختبروا الله سلم، فقال: ائتوني غدا، يعني ما عنده شيء، فينتظر إيش؟ الوحي من الله، لكنه لم يقل إن شاء الله، ففتر عنه الوحي 15 يوما، فوجد المشركون فرصة للنيل منه والسخرية به. هذا اللي ما يخلف الوعد، وهذا الصادق، وعدنا غدا وليس عنده شيء، فحزن عليه السلام. وهذا معنى قوله: فلعلك باخع نفسك على أثارهم، كما سيأتي اليوم إن شاء الله تعالى. إذن ما ودعك ربك وما قلى، ما تركك، لكنها حكمة ليهلك من هلك إيش؟ عن بينة. مثل تغيير القبلة، صادف خواء فارتد بعض الناس، لكن اللي عندهم معتقد صحيح منسجم مع الأصول الكلية. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول بمن ينقلب على عقبيه. ثم بين سبحانه وتعالى ربوبيته للسماوات والأرض، رب السماوات وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. شو معنى سمية؟ شبيه المثيل، ليس له سمي لا في ذاته ولا في اسمه ولا في صفاته. ذلك هذه من عيون الأدلة على معتقد أهل السنة في الأسماء والصفات. رد على هؤلاء الذين يقولون كيف تصف الله عز وجل بالسمع والبصر، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سمية؟ ما أعلم. لو تقول لهم الله موجود قال موجود، طيب والخلق موجودين ولا لا؟ موجودين. طيب هل وجود مثل وجود خلقه؟ طيب هل أسماءه وصفاته مثل أسماء صفات غيره ومخلوقاته؟ في قوله سبحانه وتعالى فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. وش سورة النزع في لغة العرب؟ معنى النزع إخراج شيء من شيء، مثل نزع إيش؟ الروح من الجسد، ومثل نزع الماء من البئر. إذن معنى الآية أن سينتزع من الكفرة أئمة إيش؟ الضلال، لينكل بهم أكثر من غيرهم، أليس كذلك؟ طيب ما السر الذي ذكره ابن عاشور في إراده وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية بعد هذه الآية أنه سيصلي كفرة سينزع من كل شيعة سيزيدهم عذابا؟ وش السر في إراد وإن منكم إلا واردها؟ تفضل محمود. أنهم في من في من ما فهمت الفكرة يا شيخ، ما أدري شلون حتى لا يفهم بقية المسلمين. أيوه؟ لا يفهم. جميلة ذي. أذكر أن قلنا كلام بالعاشور طبعا أنه قد يتصور بعض الناس ما دام هالعذاب سيصب على الكفرة وسيزاد لرؤوسهم وطواغيتهم أنهم في منأى. لا، كل من كفر سيعذب، وحتى أهل الإسلام سيمرون على جهنم. لكن الورود له أكثر من معنى، أليس كذلك؟ من معاني الورود وإن منكم إلا واردها، من يذكرنا بمعاني الورود؟ محمد. على الصراط. نعم على الصراط. طيب فيه رأي ورأي ثالث بعد، تفضل. الدخول. طيب يعني وإن منكم يعني كل أهل الإسلام سيدخلون النار مع الكفرة، إذن صورة الدخول أنها تكون عليهم بردا وسلام. هذا رأي طائفة ذكر المفسرون، كما جعل نار إبراهيم عليه بردا وسلام، والله على كل شيء قدير. وذكروا من الورود أن يقف، هم يمرون يقفون عليها ليتذكر أهل الإسلام نعمة الله عليهم، ولكن الأشهر المرور على الصراط وإن منكم إلا واردها. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من مات له ثلاثة إيش؟ من الولد لا يدخل جهنم إلا تحلت القسم اللي أقسم الله عز وجل به، يعني بس حظه من جهنم المرور. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من المحظوظين بالنجاة. إذا قال ثم ننجي الذين اتقوا يا رب تجنيكم منهم ونذر الظالمين فيها جثيا تساقطون كما يتساقط الفراش على النار نعوذ بالله. في قوله سبحانه وتعالى مروا سريعا عشان ما نطيب وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا الذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وش المقام وش الندي؟ المقام مش الندي. فضل مالك. أيوه. والمجالس. طيب وش حجة هؤلاء الكفرة التي يتصورونها في هذه النقطة؟ يقولون حنا لن ندخل جهنم. والدليل ايش؟ ما دام الله نعم علينا في الدنيا سيتواصل ايش هذا النعيم في الآخرة. طيب احد يذكرنا بآية مثل مثلا آية الكهف؟ تفضل. ايوه تفضل. طيب صاحب الجنة ايش يقول؟ لأجدن خيرا منها منقلب. ما دام انا محظوظ صاحب الجنتين دخل الجنة ظلم نفسه الى ان قال ولئن رددت الى ربي لأجدن خيرا منها منقلب. شوف اعوذ بالله الطغيان والغرور والجهل. هل معنى ان الله اكرم احد من عباده في الدنيا هل معناه رضا؟ هل معناه ضمان الجنة؟ هذا تصور الكفة. فإذا أكرمه يقول إيش ربي إيش أكرمه، وإذا ابتلاه فقال ربي هانا. ليش بالضرورة يعني رسول الله مهان يعني بمصب عليه؟ هذه لها مقتضيات ولها أسباب والنصوص تجمع والمسائل تبين. أعتقد أننا وقفنا عند هذا تقريبا ولا لا؟ لذلك قال بعدها وكم أهلكنا قبلهم من قرن. ايش معنى قرن؟ قرن ايه؟ لكن هنا وش معنى قرن؟ أمة. هم أحسنوا أثاثا ورئيا. أثاث معروف، ورئيا ايش؟ منظر وناظر الخلابة لتأسر العقول الضعيفة. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. أعوذ بالله. في الضلالة كما قال في سياق آخر بل قلوبهم في غمرة يعني منغمس ايش في الضلال. شفت اللي في الضلال في وسط الضلال يعني ما يرى ما يبصر النور. كل ما بعد الإنسان عن النور وصار في ظلام دامس ما يبصر خلاص ولا يتصور في نور خارج الإطار خارج الصورة. والنتيجة نعوذ بالله من الخذلان. يمد له الرحمن مده. شو معنى يمده؟ يزيده طغيان، يزيده نعوذ بالله. لذلك ينبغي الإنسان حتى لو عثر كنا ذاك الرجل أنه ما ينجرف، يرجع يتوب يستغفر يبحث عن أسباب النجاة. حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. في العذاب وش الساعة؟ تفضل. عذاب القبر. طيب الساعة الكبرى. طيب في أحد قال من العلماء في العذاب غير عذاب القبر؟ أيوة وش قالوا؟ ما يسلط عليهم في الدنيا من نهايات مأساوية مخزية. أسأله سبحانه وتعالى أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها. فسيعلمون، فسيعلمون حرف استقبال، سيعلم ولو بعد حين. سبحان الله. من هو شر مكانا أعوذ بالله وأضعف جنده. شفت مثل فرعون وجنوده وحرسه وغيرهم أهل الباطل في العاجل الذي يعيشهم وفي الماضي الغابر هم المستقبل. وين راح جنودهم؟ ذهبوا لأنهم أمام الله سبحانه وتعالى القوي العزيز الجبار المتكبر سبحانه وتعالى. ولما ذكر إمداد الكفرة بالضلال كان من المناسب صلى الله عليه وسلم أن يذكر الصورة الوضيئة ويزيد الله الذين اهتدوا هدى صلى الله عليه وسلم. أخذ منها ابن كثير وغيره من أئمة السلف دليل على زيادة الإيمان. الإيمان هو الهدى هو النور هو العمل الصالح كما قال عز وجل يزدادوا إيمانا مع إيمانهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا صلى الله فضله وعلى ربهم يتوكلون. يا الله يزيدهم سبحان الله. إذا كان يزيد في النعم الحسية وإذ تأذن ربكم إيش لكن لئن شكرتم إيش يزيدكم خير ويزيدكم مال ويزيدكم ها، فكيف لا يزيد في أنفس الأشياء؟ بس يصير عندنا إقبال عليه سبحانه وتعالى، اهتدوا هم، يزيد الذين اهتدوا، منهم المهتدين، هم الناس أقبلوا على الله، اجتهدوا في الطاعات، نفس مجبولة على الضعف والكسل، تبي مجاهدة في الوتر، تبي مجاهدة في الصيام الاثنين، تبي مجاهدة في البر، تبي مجاهدة في القوم للصلاة، تبي مجاهدة في الصدقة. فإذا علم منا سبحانه وتعالى هذا الإقبال زادنا بفضله سبحانه وتعالى، ويزيد الذين اهتدوا هدى، صلهم فضله، يصلى يا ربي يزيدنا وإياكم هدى. بل قال آتاهم تقواهم، آتاهم هو يتيهم ويزيدهم من فضله سبحانه، بس نقبل عليه. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث اللي في الصحيح، إذا تقرب إليه شبر، تقربت إليه باع، وإذا تقرب إليه باع تقربت إليه ذراع، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. على قدر إقبالك يكون توفيقك ويكون زيادتك، نسأل الله من فضله. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. سبحان الباقيات الصالحات، السلف تعريف كثيرة في الباقيات الصالحات، مثل تعريفهم مثل الصراط المستقيم، مثل تعريفهم لأشياء كثيرة، مثل تعريفهم للتقوى، تجد تعريف كثيرة لكن المعنى واحد. لو قلنا العامي، عامي على الفطرة على النقاء، وش معنى الباقيات الصالحات؟ هل بيتعب؟ ما هو بتعبان. الباقيات اللي بتبقى لك يوم لا ينفع مال ولا بنو، هذه اللي بتبقى عندما يأذن الله عز وجل بزوال كل شيء، ولا يبقى إلا وجهه، ويبقى وجه ربك. وش اللي بيبقى؟ العمل الصالح. من أول مواجهة في الدفن يرجع المال، يرجع الولد، ويبقى العمل الصالح، يفتح لك أبواب للنعيم في قبرك، سلام فضله. الباقيات والصالحات، الصالحات كما تكلمنا عنها كثيرا يا أخوان، حتى في في في في لفظها الصالحات معنى جميل رائق لفظا ومعنى. عمل الصالح واضح يا أخواني، الابتسامة عمل صالح، الصلاة عمل صالح. إذن وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ثم تأمل قوله ثوابا وخير مردا، وفي آية خير إيش؟ أملا في الكهف، هذا الأمل، هذا المرد، المرجع الله سبحانه وتعالى. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، من هو ذا؟ العاصي بن وائل، هذا ذكرنا أهل التفسير، ولكن العبرة إيش؟ بعموم اللفظ. وهو نفسه كما ذكر التفسير اللي جاب عظم بالي وفرك بيده ثم نفخ في وجه رسول الله وقال تزعم يا محمد أن الله يحيي هذا العظم بعدما بلى؟ فرد عز وجل عليه هناك، ورد هنا، هنا قال وضرب لنا مثلا، وهنا قال فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا ولدا. هذا نفس المنطق اللي يقول ما دام اني محظوظ في الدنيا سيتواصل الحظ هناك، لأوتين متى؟ في الآخرة. ما دام اني انا الان ثري واضح علي النعمة، إذن سأكون في الآخرة عندي مال ولدا. فرد عليه عز وجل ردا موضوعيا. ليتنا يا أخواني نقرأ أساليب القرآن ونستخدمها في الحجة والبيان. فقال أطلع الغيب، كان يشرحنا هذه، طيب ما علمتوني، أم اتخذ عند الرحمن إيش عهدا؟ يعني هل هو مطلع الغيب؟ لكن هذه طيب. إذن رد الله عز وجل عليه فقال أطلع الغيب من اتخذ عند الرحمن عهدا، وكل هذا غير صحيح، ليس عنده إيش علم بالغيب، وليس عنده عهد من الله بأنه سيكون محظوظ. كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب إيش مدة، يعني هذا طبعا معروف أن الله كتب كل شيء، لكن تأكيد على الكتابة هنا ما يدل على العناية بشأنه وأنه سينكل به. لذلك قال ونمد لهم العذاب إيش؟ مد كما يمد لهم المعاصي يمد لهم إيش؟ العذاب على قدر معاصي يعذب وعلى قدر طاعته ينعم، نسأل من فضله. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. وش معنى ونرثه ما يقول؟ يعني أن كل أموال هذه سيرثها من وراءه، وسيأتينا إيش؟ فردا لوحده، ليس معه مال ولا ولد ولا صاحبة ولا جاه. وهذه دلت عليها نصوص كثيرة كثيرة أن الإنسان يأتي يوم القيامة فردا، كما في سورة طه ما أدري كلهم آتيه يوم القيامة فردا، إن كل من في السور إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. إذن هذا الرجل أمواله سيرثه غيره، ولكن هو سيرث فقط النكال والعذاب الذي أودى به إلى هذا المصير. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة في صورتنا هذه. من هم هؤلاء؟ المشركين العرب قالوا الملائكة بنات الله، واليهود عليهم لعين الله قالوا عزير بن الله، والمسيح قالوا النصارى المسيح ابن الله. فهؤلاء اتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم عزة، مثل المنافقين اتخذوا من دون الله أولياء ارتموا في أحضانهم يطلب منهم العزة، ولكن العزة لمن؟ لله جميعا. فهؤلاء يريدون يعتزون بعيسى، وهؤلاء يعتزون بعزير، وهؤلاء يعتزون بالملائكة أنهم بنات الله، وهؤلاء يعتزون بالمنافقين، وهذا يعتز بالدينار، وهذا يعتز بالدرهم، وهذا يعتز بجاهه. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن من اعتز بقبيلته أهون عند الله من الجعل، يدفع العذرة لا بأس عشان يتم بنسبه ويعرفه، لكن يكون مع قد العز هذه مشكلة. فلله العزة جميعا. إذا قال ابن سعدي رحمه الله في قوله إليه يصعد الكلم الطيب عن الصالح، قال أن على قدر ما يرفع لك من عمل وكلم طيب ترتفع، وعلى قدر ما يسقط منك من كلمات ساقطة وفعل وضيعة يضعك سبحانه وتعالى. إذن لا عزة إلا إيش؟ بالله سبحانه وتعالى. كلا سيكفرون بعبادتهم. من هم ليكفرون؟ آلهة. عيسى مثلا في مشهد في آخر المائدة سيكفر بالنصارى، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، يسأل الله عز وجل عيسى أمام النصارى، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله. كفر به. لذلك قال عز وجل المشركين جميعا وجعلنا بينهم موبقا، يعني هلاكا ودمارا. شوف يتفانى في طاعته وفي السجود له والخضوع له، ثم يكفر بعبادته ويكون على ضده. ليتها الآن مثلا قال الله ما أنا مالي دخل، لا يقول وش ليش أصلا، ومن قال لك؟ يصير ضدك ويحاجك، لأنه أصلا خلق للعبادة. عيسى والحجر والملائكة كلهم خلق للعبادة، فلما يشعرون الناس بأنهم لهم قدر من العبودية هذه محادة لله، وحاشا وكلا أن يكون أحد من خلقه يحادى سبحانه وتعالى ممن وفقوا لطاعته سبحانه وتعالى. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكون عليهم ضدا. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا. الرؤية إيش الآن؟ عقلية. أحد رأى الشيطان وهو يوسوس ويحرك ويغوي ويزين؟ لا، لكن العاقل الموفق اللي استنار الكتاب والسنة يرى هذا الأمر واضح. يعني الإنسان إما أن يقرب من الرحمن وأولياء الرحمن، اليوم كنت على اتصال مع شاب من كندا، الله يوفقهم ويحفظهم، من أبنائنا هناك، أبناء الإسلام، في يعني كلام طويل يسأل عن أشياء طبعا تفقهية قد لا تعنينا كثير الآن. الشاهد في نهاية ذا قال أنا حقيقة نحس بنقص، نقص في التدين. تعرف كندا يعني بلد الكفرة، فيه إباحية. أنا أذكر في أحد نسيت في تورنتو أو متوا نسيت، كنا مارين في أحد الشوارع، قال أحد الأخوة لو هالمطعم، هذا المطعم اللي تشوف ذا، هذا جزء من الوجبة راقصات عاريات يرقصن عند الطاولات الأكل، ولا يجوز لأحد أن يتحرش فيها، أو بس جزء من المرغبات الأكل رقص العاري أمامك متتلوى أمام الطاولة. سبحان الله. فالأخ يتكلم يقول ما السبيل إلى الثبات؟ فقلت له إلزم الأخيار فإنهم يعينونك على طاعته، وهذه وصية الله، واصبر نفسك مع الذين يدعوهم ولا تعد عينك عنه. خطير، يعيشون على الهامش البطالين دول، كارثة. وهكذا يا أخواني، الخميس العفجة بعد درس المعتاد بعد العشاء أتاني شاب كان قادم من الرياض الاستراحة، قال أريدك في موضوع خاص بعد ما ينصرف الناس. قلت لا بأس. يتكلم وعيناه يعني يكاد يبكي. قال أنا من حفظة كتاب الله أحفظ القرآن كاملا، لكنني في وضع سيء للغاية. وذكر شيئا من أموره، نسأل الله يهديه ويصلحه ويهدينا جميعا. يقول تركت الأخيار فلتفع لي الأشرار ووفروا لي أشياء ما أقدر أقولها لكم طبعا بطريقة، يعني يقول حتى أنا تعجب كيف يمارسون هذا الفحش ولا يشعرون بحسرة. أنا أسهر معهم وأرجع متقطع قلبي لخلفيتي وقرآني. فقلت له الأخيار تركوا كل أنت اللي تركتهم؟ قال اللي تركتهم. قلت طيب كلهم ما تواصلوا معك؟ قال ولا تواصلوا. طيب يأسوا منك، ملوا منك، الآن الله أمرك بأن تصبر، تذهب إليهم، اصبر نفسك، هل الشر جاهزين بس تعبس، اترك المجموعة وتلقى لك أي أقرب استراحة من الناس اللي يعيشون على الهامش يحتونك، ما عندهم مشكلة، ما يحتاج يعني متابعة ولا يربونك ولا شهر ودش وبيلوت ودخان وخمر ونساء. نسأل يثبتنا وإياكم. إذن يا أخواني، ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافر إيش؟ تأزهم أزا. والأز في اللغة الدفع والتحريك والإثارة، كلمة حرك زيله يغوي يغمسه، لا لا لا لا سو هذه، امشي مع فلان، سو كذا. فالشياطين يا اخواني تحتاج الى علاج، تحتاج الى علاج. انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون، انما سلطانه على يتولونه. تولت الولي هو القريب، تقرب من الشيطان، مش تتوقع من الشيطان. ومن يعش عن ذكر الرحمن، عن عرف مباعد بعيد، فهم في الرحمن الشيطان، نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. أعوذ بالله من الخذلان. وهذا أخطر أنواع الضلال، مثل صاحبنا هذا نسأل الله يهديه. يقول أنا أتعجب، يقول يمارسون الفحش ويضحكون ويتصلون على فلانة وعلانة وكذا ولا شيء، أنا أحس برارة لذة ثم حسرة. سبحان الله. لكن هذا الانغمش في الضلال ومده في الضلال داخل الضلال، خلاص يحسب أنه مهتدي ويبدأ يشفق على الأخيار الصالحين، أنهم متشددين وأنهم ضيقي الأفق وأنهم ما استمتعوا بماجي الحياة وأنهم ما زالوا يعيشون في غرف مظلمة. سبحان الله. نسأل الله سبحانه وتعالى يحفظنا وإياكم بحفظه ويكن برعايته. وضحايا الشياطين كثير، من أزتهم الشياطين ونحن نعتقد جميعا أن الشيطان يجري فينا مجرى الدم. يقول الله صلى الله عليه وسلم وش الحل؟ طيب يجري فينا ضيق عليه ضيق عليه يطلع، لكن إذا وسعت ما يدخل من أبواب الأوسع أوسع الأبواب يغوينا. كيف نضيق على الشيطان؟ الصيام، ايش بعد؟ ها؟ القرآن، جميل، تعوذ، استغفار، دعاء، الصالحين، مراجعة، محاسبة، العمل الصالح، يزيد الإيمان، يذهب الشيطان، سبحان الله. أما والله نجلس ما ناخذ بالأدوات ونقول الله بيعيننا، ما هو صحيح. إنه ليس له سلطان الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. استعذ بالله الله نعم الوكيل. وإما ينزغنك من الشيطان فاستعذ بالله وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. يوسف عليه السلام وش اللي أنجى في آخر محطة للإغراء؟ وإلا تصرف عني كيدهن. توجه إلى الله وعلى خلفيته يا رب يا رب، فصارف عنه حرف التعقيب كيدهن، يا رب تصرف عنا وإياكم الشر وأهل الشر. فلا تعجل عليهم، خطاب لمن؟ النبي وكل داعية مصلح له أعداء لدينه ولرسالته ولنضاله. فلا تعجل عليهم إنما نعدهم إيش؟ من اللي يعد؟ أنتم أعلم أم الله؟ بكل أجل كتاب، الأمم، الأفراد، الطواغيت، الظلمة، أبد. لذلك نقول دائما تأمل آخر آية في سورة يونس، أتى ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله خير الحاكمين. أتبقى تغير تقول أبدا مش أصبر بس، وانتظر وانتظر النصر، انتظر التوفيق. يا رب ثبتني إياكم على الطريق. إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، يا رب تجني إياكم منهم. بينما قال يحشر المجرمين إلى جهنم إيش؟ وردا، سوق المجرمين. أولا إيش معنى وفدا ووردا؟ عشان تصور بس السوقين والحشرين. ها تفضل مساعد. نعم جميل. يسار طيب هذا جميل. وردا عشان أساعدكم عطاشة، والعطش يشعر إيش؟ بالحرمان. وإلا لو كانوا مكرمين مثل الوفد هذا كان مشى معهم الخدم والحشم، كل ما سقط منهم شيء وكل ما عثر فيه شيء وكل ما، فهؤلاء وفد الرحمن دعاهم فأجابوه في الدنيا فأوفدهم إلى جنته سبحانه وتعالى. سلام فضله وفد. وفد كلمة وفد ما تستخدم إلا بما يشعر بيش بالتكريم في الوفد اللي جاء، سبحان الله. أما وردة يعني عطاش، فهؤلاء المتقين تقوا في الدنيا حشرهم إليه وفدا، وهؤلاء المجرمين الذين أجرموا في حق ربهم وفي حق أنفسهم وفي حق دينهم وأمتهم يحشرون وردة عطاشا. نعوذ بالله من هذا الخذلان. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وش صورة العهد الذي بموجبه يتخذون شفاعة عند الله سبحانه وتعالى؟ بل بعيدكم بعيد السؤال وبأزيد فيه شوي. الآن السياق في من؟ لا في الكفر هؤلاء، بس يذكر الجانب عشان المقارنة بس. فهؤلاء يقول لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. ما أدري وش يعني وش المناسبة. تفضل متى؟ شيخ الله ما خص الرحمن بالشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الشهيد. جميل، هذه إضافة جيدة. طيب لكن السياق مثل ما قلنا في الكفرة، إذن هؤلاء أبعد الناس عن الشفاعة، فما تنفعهم إيش شفاعة الشافعين؟ هذه مثل اللي الأولى اطلع على الغيبة من اتخذ عند الرحمن إيش عهد. هل معهم عهد بينهم تقبل لهم شفاعة أو يقبل فيهم شفاعة؟ هم دول بعيدين. الشفاعة نسأل الله من فضله تحصل على قدر القرب من الله. لذلك أبو هريرة ذكر البخاري في كتاب العلم حتى صدر بتصدير جميل. أبو هريرة سأل رسول الله قال: من أحق الناس بشفاعتك؟ ايش قال؟ من قال لا إله إلا الله خالصا بقلبه. قال وسلم لأبو هريرة قال: ظننت ألا يسأل هذا السؤال أحد غيرك. وهذه من تربية الرسول والصحابة، لأن أبو هريرة هو وعاء السنة، أكثر من 5300 حديث، هو إمام، يعني هو ذكر السنة ذكر أبو هريرة. لذلك تجد الرافضة وعداء السنة أكثر ما يوجهون إيش جمع أبو هريرة. حتى واحد قال أبو هريرة هلك، له كتاب عن أبو هريرة كله قذع ولعن وسب وتطاول على هذا الصحابي الجليل الذي جعله عز وجل سببا لحفظ السنة. فالرسول يريد أن يحظه ويشجعه وهو أهل لذلك. قال: ظننت أن لا يسأل هذا السؤال أحدا غيرك. السؤال مفصلي، الشفاعة نعمة يا أخوة. إذا دخلت في الشفاعة، إذا كنت أهل الشفاعة انتهى موضوعك، نسأل من فضله. إذا كان الشهيد يشفع في 700 والشهيد أقل منزلة من الصديق، فكيف بالنبي؟ فكيف بالعزف؟ فكيف بالكامل عليه السلام كمال الإنساني البشري، أكمل إنسان مشى على الأرض عليه الصلاة والسلام؟ فشفاعة رد لا ترد. رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخر دعوة إيش؟ شفاعة لأمة يوم القيامة، حتى أنه لحظوته عند الله قبلت شفاعته في من لا يستحق الشفاعة، وهو من؟ أبي طالب. بس شفاعة لا تغني من النار، تخفف عنها النار. إذن من اتخذ عند الله عهدا، المقصود في العمل الصالح، هذا ما عنده شيء، بل عندهم الكفر وعندهم الشرك، فهم أبعد الناس عن الشفاعة. والله قال: ولا يشفعون الشفعاء الكمل الأنبياء رسل ملائكة إلا لمن ارتضى. وهل يرضى لعباد الكفر؟ الله لا يرضى لعباد الكفر، يرضى لكم الإيمان والعمل الصالح، ويكره لكم قيل وقال كثرة السؤال. إذن رضا الله عز وجل هو السبب الموجب للشفاعة، والله لا يرضى إلا من آمن وعمل صالح. لذلك الملائكة هؤلاء ما ينفعون، وكم من ملك في السماوات لا تغني، ما تنفع والله شفاعتهم شيئا نكرة، إلا من بعد أي أذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن دعونا يا أخواني نرضي الله بطاعته، التفاني في الامتثال له سبحانه وتعالى. يا رب تعيننا وإياكم يا رب حي قيوم. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. هل في أحد عنده عهد بمعنى العهد؟ العهد هنا العمل الصالح. فلعل الله عز وجل يجعلنا وإياكم يعملون عملا صالحا فيدخلون في هذا العهد. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، منهم بس النصارى والعرب واليهود، لأن الولد أعم من الابن، الولد يحمل إيش؟ الذكر والأنثى. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ سمه ولد. فالملائكة قالت العرب بنات الله، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، ويسمون الملائكة تسمية الأنثى، وجعلوا من عباده جزءا، يعني جزء اللي هو البنات، جزء من الله قالوا اللي هم ملائكة، قال بنات الله. إذن هؤلاء قالوا شيئا إدى، واليهود كما تعلمون قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالت المسيح ابن الله. لكن ما معنى يا أيها الأفاضل قوله سبحانه وتعالى: تكاد السماوات يتفطرن منه، عند هذه المقولة وش معناها؟ يعني وش صورتها؟ يعني عيد الآية: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات وتفطر من وتخر الجبال هدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات وتفطر من تشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وش معنى يعني؟ تفضل يا علي. معلش أنت تفضل. إيه لو سمعت لو قدر الله أن تعقل وتتفهم المقولة الفاجرة هذه لرأيتها الحال كما سمعت. شوف أشياء عظيمة سماوات وجبال وأرض صلبة ومع ذلك أيها الإخوة يقولها النصارى ومشركي العرب ويقولها اليهود ولا كأن شيء. ولكن العجب يا أيها الفاضل أن يود ويحب ما أقول يعامل معاملة بالحسنى ويبر مسلم هؤلاء الفجرة الكفرة كفرة الفجرة. هذه مشكلة. أن يحب المحبة أمر كما قال ابن تيمية ما فيها مجال. محبة أمر قلبي إذا لا إذا ذكر الحب ذكر القلب في محل للحب غير القلب. التعامل ممكن بالابتسامة بالسلام بالكلام اللين هذا ما نهينا عن الكفرة غير محاربين بل مأمورين أن نبرهم ونقصد إليهم. قال علماء التفسير والبر والقصد لا يلزم من إيش التحابب. فالتحابب ينبغي أن يكون لها الإسلام لأن أوثق على الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وش بعد الحب في الله؟ حب في الله أنه يرضي الله. أما اللي يسخط الله أكره لله. حتى صورتها نفسيا يا إخواني لو أردنا نبسطها الحين هذا اللي ينتقص قبيلتك وينتقص ذاتك وشخصيتك هل تحبه؟ إجماع هل يقولون أنتم ننعزل عن العالم ونقول يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر بعدم التعامل ولا التعايش. التعايش مطلوب وتعايش المسلمون كان النصارى في نجران وكان اليهود في المدينة والرسول صلى الله عليه وسلم مع عهود ومات ودرع عند إيش يهودي. وبعضها عند الفلسفة يقول بالله عليك وشلون يجيز نكاح النصرانية ولا أحبه؟ سبحان الله. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل عليه الرجل الشرس قال ألا لها القول ويعني تكلم مع كلام طيب. ثم لما خرج في البخاري قال بئس أخو العشيرة. وش قالت عائشة؟ تعرفون الحديث ما تعرفونه؟ تذكرون؟ وش قالت عائشة؟ استغربت قالت يا رسول الله ألمت لها القول ويوم قفى قلت لها بئس أخو العشيرة. قال يا عائشة شر الناس من يتقى لفحشه. شر شرس سيء ولو تحرك تنشب معه تحامح تخلص من شره. فكيف لما أريد أن أخلص من الشر خلص من الشرك هل ببدأ مع بداية يعني فيها عنف وفيها سوء أدب؟ الرسول يوم دخل على جاره اليهودي غلام ابن هذا اليهودي الجلد فأراد أن يستخرج من الشرك معنى كان إذا رسله فخرج متهللا يقول الحمد لله انقذه الله من النار. تعامل. ومثل ما قلنا لكم في ولا ما قلنا لكم الثلاثاء الماضي بشركم ما التقينا الظاهر فعلا ما التقينا الثلاثاء الماضي كنت في جاليات الصناعية دعوة للإرشاد سلمنا جوائز وأكرمنا 43 مسلم جديد في ذلك اليوم. سبحان الله كثير منهم بالتعامل دعوة بالحسنى واللين والحكمة. سبحان الله. وأنا ما أقدر أبقى معكم اليوم بعد أن أقام بمشي قبل الأذان بخمس دقائق عندي موعد في الرياض ضروري ولا كان أحدثكم عن هذه لكن أردت أن نعطيها شوية الحين سخاف تكون على حساب كمالها الصورة. خلونا نكمل الصورة ونرجع إن شاء الله نشنف أذانكم بشيء تحبونه إن شاء الله. لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن يتخذ ولدا. ليه كامل اتخاذ الولد نقص أولا أن سيكون في حاجته، ولا المثل أعلى. الآن واحد يفرح من أبو لده عشان إيش؟ عشان ينشبه ويتعب؟ لا، عشان يقوم بواجباته ويتحمل مسؤولياته، ولا لا؟ المفسدة الثانية، إذا كان ولد سيكون من جنس أبيه ولا من غير جنسه؟ ها؟ من غير جنسه، هذا فيه مشابهة مماثلة، ليس كمثله شيء، فهو مقولة فاجرة خطيرة. لذلك الله سبحانه وتعالى نفع عن نفسه أن يكون آتيا من والد أو يكون له ولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا، يعني مثيلا، كفوا ترى تنطق هكذا، كفوا كفوا أحد، ليس له مثيل وليس له نظير وليس له شبيه. لذلك أعظم الذنب أن يدعى الله ندا إيش هو؟ خلقنا سبحانه وتعالى. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وش معنى العبودية هنا؟ اختياري ولا اضطرارية؟ اضطرارية. هل يتصور أن الشجر والحجر يأتي اختياريا ويسجد بين يدي مولاه؟ أبدا. لكن الله فطرها على تعظيم ربها، لذلك ينبغي أن نتعلم منها تعظيم الله وأن نختار، لأن الله أعطانا قدرة على الاختيار، وإن من شيء لا يسبح بحمده، مثل ما قال صاحب الظلال، يقول ما يعني تستجيش للحياة، حجر سجد لله، الشجر، البحر، حيتان سجد تسجد لله، وانت أبى وانت اللي عندك قدرة على معرفة عظمته سبحانه وتعالى تتأبى على ذلك. سبحان الله. لقد أحصاهم وعدهم عدا. الإحصاء لماذا؟ يعني يحصي ماذا؟ آسف، أنفاسهم، جميل، أعمالهم وأعدادهم، أنفسهم، أعمالهم وأنفسهم. كم عدد المخلوقات؟ الحين بعضهم اللي صار مثلا معدد عنده 3 4، والله ما ادري كم عددهم، ما ادري وش اللي في الثاني وش اللي في الرابع. انا اذكر من الطرائف يوم كنت ادرس في ثانويه السلميه، جاءنا واحد يقول انا رحت الابتدائي دور ولدي، قالوا ولد انتقل راح للثانوي، ما يدري مسكين مشغول. مثل واحد اخر قال كلمه الزملاء قال ولدك مريض، قال والله عندي العنز موديها للدكتور، أهم عندي من هذه، بس في بنها حليب وده مش يعني عشان تدرك الخروق التربوية في النسرواني هذه ضال المسلمين. إذن لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا لوحده كما مر. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. يا رب تجعلني إياكم منهم ودا. الود هو شو؟ خالص المحبة. لذلك أورد ابن كثير وأورد غيره الحديث الذي أظنكم ستذكرونه في هذه السياق في هذه النقطة، من يذكرنا به؟ في البخاري، سيجعل لهم الرحمن ودا. في حديث يا أخواني عظيم، إن الله فضل محمود إذا أحب. أين نادى جبريل إن الله يحب فلان فأحبه، فينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلان فأحبه، فيحبه أهل السماء ويضعه القبول في الأرض. ورأيتم كيف هذا الإمام الذي خرج من السجن كيف أحبه الناس، وكيف أتوا من كل بلاد الدنيا. ولكن يأتي أناس يعيشون خارج التاريخ ويطعنون فيه وأخوانه من العلماء والمحدثين ممن يستحقون الشفقة وأن يدعى لهم بالهداية. إذن جعل لهم الرحمن، الله هو اللي جعل الود، ما نجعله نحن، الله. هالمحبة دي ما تجي كذا، الله هو اللي يزرعها. كم من متشوف لها لكن ما ينالها، لكن الله هو الذي يجعلها. آمنوا وعملوا الصالحات، لاحظ، سيجعل لهم الرحمن ودا. وفي رواية أن الله ينادي جبريل إن الله يبغض فلان فأبغض. سبحان الله، فيبغض أهل السماء ويبغض أهل الأرض. حتى الفعل. لا إله إلا الله، نعوذ بالله من الخذلان. يا ربي يا حبيبي تهدينا الصراط المستقيم. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين. وش هذا؟ القرآن ميسر. وشوف التيسير، شوف البساطة، احنا جالسين نقرأ الآن ونفسر. هل تشعرون يا أيها الإخوة بوعورة؟ آية ما تحتاج ربط، يعني معناها مثلا جديد، مثل وردة مثلا، ها؟ أول مرة تمر مثلا على أكثر أخواننا وطاشا، لكنها واضح بالجملة ميسر. ولقد يسر القرآن الذكر فهل مدكر. عندما تأتي بآخر سورة الحشر هل تحتاج إلى عالم يفسرها؟ يا أيها الذين اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يفهمها صاحب الغنم عند غنيماته في البر، ويفهمها العالم النحرير، ويفهمها الشاب الجديد عارف في حياته، ويفهمها حتى الطفل الذكي اللي ما غرق في التفاهة. سبحان الله. فإنما يسرناه بلسانك ميسر لتبشر به المتقين، بشارة القرآن، وتنذر به قوما لدا. ما معنى لدا؟ الخصومة، المبالغين في الإعراض، لدد، ما يقبل الحق، ما يريد أن يفهم. هؤلاء ينذرون، أنذرتكم نارا ترى الضاء. أما هؤلاء المتقين فحقهم أن يبشرون، ترى ينتظركم جنة، ينتظركم نعيم، بس اجتهدوا واصلوا اثبتوا. ما بينكم وبين هذا النعيم إلا الموت. نسأل الله سبحانه وتعالى يحسن ختامنا جميعا. يا رب يا حي يا قيوم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن، شوف النهاية حاسمة. وكم أهلكنا قبلهم، قبل هؤلاء نزل فيهم القرآن بشكل عرب، من قرن، عاد وثمود، أمم، هل تحس منهم من أحد؟ وين راعوا؟ ألم تر كيف ربك بعاد إرم ذات العماد. الآيات أو تسمع لهم إيش؟ ركزة. وش معنى ركزة؟ صوت إيش؟ طيب صوت خفي ولا صوت مرتفع؟ صوت خفي، حتى الهمس انتهوا. وهكذا يا إخواني، كل من حاد الله في الأذلين، إن آية أداة تأكيد، إن الذين حاد في الأذلين أذلهم الله. شوف في واقع المعاصر بس كيف أذلهم الله سبحانه وتعالى. والمستقبل رحم مليء بالمفاجآت لمن عنده قناعات شرعية وصبر ويقين، ولمن في الدنيا لا تنل بذلك. أسأله سبحانه وتعالى يعيننا ويهدينا ويشددنا ولا يكن لأنفسنا طرفة عين. ولدى قال اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، فهو لم يطلع على غيب يحيله بأنه سيكون محظوظا في الآخرة، وليس له عهد من الله أن الله سيمده ويعطيه، بل وعده أو هدده بأنه سيمد له إيش؟ مدا، يعني سيعطيه زيادة ويمد له في العذاب، نعوذ بالله، لأنه تطاول على مولاه. في قوله سبحانه وتعالى كلا سيكفرون بعبادتهم، وش معنى هنا الكفر؟ ويكون عليهم ضدا. ما صورة الكفر هنا بعبادتهم؟ تفضل أبو حمد. البراء منهم، الكفر يتبرأ منهم. كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم عداوة والبغضاء، يعني تبرأنا منكم. وتأمل أنه لم فقط يتبرأ منهم، بل أصبحوا لهم إيش؟ خصوما. كانوا يريدون الوقوف معهم، كانوا يريدون أن ينهضوا بهم في مواقف القيام، فإذا هم يتحولون إلى خصوم لهم، وهذه من ويلات الشرك. أما التوحيد فالله سبحانه وتعالى يضمن لأوليائه ويحفظهم ويغفر لهم ما لم يغفر لغيرهم، حتى إذا لقى ربه لا يشرك بالله شيئا، ولقى الله بقراب الأرض خطايا يلقاه عز وجل بها مغفرة. قرابها ملؤها بسبب التوحيد. التوحيد عصمة ونجاة وحفظ وإعانة، والشرك ضلال وكفران ونكران. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا؟ ما معنى الأزو في اللغة؟ ها؟ التحريك، نعم، والإثارة، كل ما تهاونوا كل ما تقاعسوا أعوذ بالله أرسلت لهم الشياطين. والشيطان هو عنوان الخير، عنوان الشر. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، فمن أزه الشيطان فلا تزل، لن يأزه الخير، سيأزه في الشر. ولكن الله سبحانه وتعالى يقول فلا تعجل عليهم، إنما نعدهم ليش عدى، لكل أجل ليش كتاب، وكما قال ولقد جعلنا لمهلكهم ليش موعدا، فكل شيء عند الله موعود، ولكن يمهل سبحانه وتعالى لحكم عظيمة ليس هذا أوان تفصيلها. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، ما معنى وردا؟ عطاشا. بينما قال قبل ذلك يحشر المتقين للرحمن إيش؟ وفدا مكرمين معززين، نسأل الله سبحانه وتعالى يحسن إياكم هذا الحشر. لا يملكون الشفاعة منهم هؤلاء، لا يملكون الشفاعة منهم الكفار إلا من اتخذ عند الرحمن إيش؟ عهدا. عهدا مرة أخرى، هل اتخذوا عند الله عهد؟ أبدا. إذن هم محرومون من الشفاعة، لأن أوسع الأبواب للدخول إليها عبر التوحيد، وهم قد أغلقوا الباب، أغلقوا الباب. لذلك الله سلم يسأله أبا هريرة كما تذكرون، من أحق ناس بشفاعتك، من أسعد ناس بشفاعتك؟ قال هي نائلة لمن قال لا إله الله مخلصا بها قلبه. فالدخول في هذه الخيرات عبر بوابة التوحيد، نسأل الله سبحانه يرزقنا يكون التوحيد. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا. من فظاعة هذا القول يكاد الكون كله يتفاعل كما تذكرون وينهار. ولكن قال بعدها عز وجل إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. طيب كل من في السماوات والأرض يدخل فيها كل الكفرة، وش المقصود بالعبودية هنا إذن؟ عبودية إيش؟ الطاعة. لا يمكن ما ركزت، الله سبحانه وتعالى ذكر إن كل من في السماوات والأرض، من في السماوات إلا آتي الرحمن إيش؟ عبدا. عبودية إيش؟ إجبارية اضطرارية، هذه العبودية التي لا ينم بها أجر، اللي يعبد الله اختيارا هو لينا الأجر، لأن الله أعطاه عقلا وأوحى إليه شرعا وكلفه بطاعته سبحانه وتعالى. فإذا استعمل هذا العقل في حسن الاختيار دخل من أبواب الجنة الثمانية، نسأل سبحانه وتعالى أيها يشاء، نسأل سبحانه وتعالى يرزقنا إياكم الجنة. لقد أحصاهم وعدهم أعدا، إحصاء قلنا له أكثر من معنى، إحصاء العدد وإحصاء إيش؟ إحصاء الأعمال. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، تبع الفردية، أحد جاي معك. إذن ينبغي الإنسان العاقل أن يحاسب نفسه، فلن يقف مع أحد، فلا أنسى بينهم يومئذ ولا يتساءلون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات نسأل يجعل لكم منهم، سيجعل لهم الرحمن ودا. والود هو إيش؟ خالص المحبة. ها؟ فهؤلاء يودهم الله، ثم يودهم أولياء الله سبحانه وتعالى، ويحبهم عامة الخلق، حتى من كان فيه تقصير فيه بس إيمان يحبهم، لأن الله زرع محبتهم في القلوب. فإنما يسرناه بلسانك، لسان من؟ النبي، اللي هو شو الميسر؟ القرآن، لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. فهو القرآن بشارة ونذارة، بشارة للإيمان، وكل القرآن بشارات ونذارات. أنذرتكم من نار تلظى لمن حاد فليس له إلا النار. لذلك قال لدة، يعني من اللدد الخصوبة والجدل والتمحل. وكم أهلكنا قبلهم من قرن، يعني من أمة، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم إيش؟ ركزة. شو يعني ركزة؟ صوتنا خاف، ما فيش، انتهت، سبحان الله، ولم يبقى إلا الله سبحانه وتعالى. أسأله سبحانه وتعالى من القرآن، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.